ثم قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين. كم الأقسام؟ نعم، تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة بهما من وجه واحد، وتارة بهما من وجهين. الأقسام يا عقيل كم؟ أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث بالتعصيب، كذا. الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض، بالفرض والتعصيب من وجه واحد. الأب مع إناث الفروع، الأب مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد. كهالك هلك عن بنت وأب، نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أبا، يعني من وجه واحد، بالفرض والتعصيب من وجهين، كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سواه. فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصر، من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين، يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم. هذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام. فنقول: الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. اسمع، يقول: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل: أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟ قلنا: بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب، لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، فإنه لا يخرج من التقسيم. وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف، لأن بعض العلماء لا يرى الإرث لا يرى إرث بالرحم المجردة. فقول المؤلف: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، لو أورد مورد وقال: لماذا لم يذكر ذوي الأرحام، يعني من يرث بالرحم؟ قلنا: الجواب من وجهين. إما أن يكون المؤلف لا يرى الإرث بالرحم، وإما أن يكون يرى ذلك والإرث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضا أو تعصيبا، وذلك لأن الوارث بالرحم يرث بالواسطة، وواسطته إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، بنت العم الشقيق ترث بإيش؟ بالرحم، لكنها عاصبة لأنها أدلت بعاصب، كذا. ابن الأخت يرث بإيش؟ بالفرض، لأنه أدلى بالأخت وهي ترث بالفرض. فصار الجواب من وجهين: الوجه الأول الأخ أنه لا يرى الإرث، نعم، بالرحم. الوجه الثاني اترك يرى، هذه خلها جانب، لأن إلى الآن ما ندري عنه. أن ذوي الأرحام إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب. لماذا؟ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، كذا. والواقع أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام، مع أن الشافعية رحمهم الله لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة لأنه يرى إرثهم أو من أجل أن يكمل ما ذكره أهل العلم الآخرون. على كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب حتى إرث ذوي الأرحام. فالفرض في الكتاب ستة أتى، هل لحنت أنا؟ فالفرض في الكتاب ستة أتى، ها؟ أنا لحنت الآن؟ لا. فالفرض في الكتاب ستة أتى، لحنت؟ لا، ستة لم ألحن وستة لم ألحن. نعم نعم، لأنه يجوز فيها الوجهة، يجوز أن يقال فالفرض أتى ستة فتكون ستة حالا، ويجوز أن تقول فالفرض ستة فتكون خبرا للفرض. نعم، إذن يجوز الوجه. باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر، ستة لا يجوز. فالفرض في الكتاب ستة أتى، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فأل في الكتاب للعهد الذهني، وهي ربع وثلث نصف كل ضعفه لله دره. الكلام كأنه عجين بيده. الآن ذكر الفروض الستة في نصف بيت، نعم في نصف بيت ذكرها، ربع وثلث، هذا نص على الربع والثلث، الربع واحد من أربعة والثلث واحد من ستة، ها؟ انتبه يا ولد، الثلث واحد من ستة ولا واحد من ثلاثة؟ واحد من ثلاثة. طيب نصف كل، ما نصف الثلث يا إخوان؟ أنا أسأل، ما نصف؟ لا تقولوا والله تجيبون بغير ما أسألتكم، كأنك تقول يا جماعة ترى يعرف، هذا غلط. ما هو نصف الثلث؟ ما ضعفه؟ الثلثان، نصفه السدس وضعفه الثلثان. طيب الربع نصفه الثمن وضعفه النصف، واضح؟ طيب لا إله، يقول ربع وثلث، هذا واضح؟ الربع واحد من، والثلث واحد من ثلاثة، نصف كل، كم نصف الربع؟ الثمن. كم نصف الثلث؟ السدس. كم معنا الآن؟ أربعة، ربع وثمن معنا، ثلث وسدس، ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين. الربع كم ضعفه؟ النصف. والثلث كم ضعفه؟ ضعفه السدس. يا ولد وين انت رايح؟ نعم انت في غابات الظاهر. ضعفه يعني ايش؟ كثر مرتين. كم كم ضعف الثلث؟ الثلثان. واضح الحين؟ اذا الفروض الربع والثمن والنصف، الثلث والسدس والثلثان، الجميع ستة. والاجتهاد غير ذي مصرفه، يعني قد يرد بالاجتهاد غير هذا مصرفه، يعني أنه يكون مصرفه أي مرجعه، يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد، مرجعه الاجتهاد. وش اللي غير ذي؟ فيه فرض يسمى ثلث الباقي، فيه فرض يسمى ثلث، نعم ثلث الباقي، واضح؟ ثلث الباقي سواء السدس ولا أكثر ولا أقل. من أين جاء هذا الفرض؟ وليس في القرآن ولا في السنة. يقول المؤلف أتانا من قبل الاجتهاد. وهذا أعني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم وقسم آخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة. في العمريتين كما سيأتي إن شاء الله للأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. وأين ثلث الباقي في القرآن؟ نعم ثلث الباقي، أنا أقول ثلث الباقي أين في أين يوجد في القرآن؟ غير موجود. يعني إذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، الأم والأب نقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب. نقول ثلث الباقي أين هو في القرآن والسنة؟ ما هو موجود، ليس موجودا، لكن ثبت بالاجتهاد، لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي والباقي للأب. واضح؟ في أيضا في باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة سيأتينا ثلث الباقي. لو هلكت امرأة عن زوج وجد وثلاثة إخوة، قلنا للزوج النصف، وش يبقى؟ النصف. للجد ثلث الباقي والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء ولكنه ضعيف هذا الرأي. أيضا يقول هذا مصدره الاجتهاد، مصدره الاجتهاد، وإلا ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة. والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين، الأول ما ثبت بالنص وهي ستة، والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. هذا خلاصة الباب. وثم عاد يأتي باب ما يرث النصف إلى آخر. نعم. الوارث من الأصول من الإناث كل أنثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله. عرفت الضابط؟ أم أب الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. أم أب الأم لا ترث لأن قبلها، لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. وهذه مجمع عليها في أم الأب و أم في أم الأب الإجماع، أم أب وأم أم أب وأم أم أب أب، نعم، وأم أم أب، لكن أم الجد وأم أب الجد وأم أبي أب الجد فيها خلاف. والصحيح أنها وارثة، وأن الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. نعم. تعالوا ها امهات الجد. نعم. المهم اذا كان بينها وبين الميت ذكور خلص، فهي ومن وراءها من الاناث كلها ورثه. الوقت انتهى. نعم.